السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تسأل الأخت تقول هل هناك أي فرق بين صفة الاتيان وصفة المجيء لله جل وعلا؟ الاتيان صفة والمجيء صفة، دلت على الصفتين النصوص من الكتاب والسنة. وقد ذكر شيخ الإسلام قاعدة أنه ليس بين الألفاظ الشرعية في الكتاب والسنة ليس بينها ترادف من كل وجه، وإن كان الناس قد يخفى عليهم الفرق فيظن بعض الناس أن الاتيان هو كالمجيء، فهناك فوارق قد تخفى على بعض الناس، لكن القاعدة المعروفة أن كل ما جاء في الكتاب والسنة من الألفاظ أنه لا يمكن أن يكون هذا اللفظ بمعنى هذا اللفظ، بل بينهما فروق وبينهما اتفاق من وجوه كثيرة، فبينهما فرق قد يخفى على بعض الناس، لكن نحن نثبت الأصل وأن الإتيان ثابت لله والمجيء ثابت لله، وهو الإتيان مقارب لمعنى المجيء لكن بينهما فرق الله أعلم به. جزاك الله خيرا، جزاء وأحسن إليك. وإليكم جزاك الله خير وأحسن إليك. وانتهت الأسئلة؟ نعم انتهت، جزاك الله خير وأحسن إليك.